من النجوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه إخلاص، لكن احنا نتكلم الآن على تحديد النية نفسها، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه. طيب قوله تعالى في سورة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد، هذه الإرادة هي النية. كل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم أو جل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم بمعنى الإرادة فهي داخلة في هذه القاعدة ومندرجة تحتها. شوف بقى كل الآيات اللي مسألة الإرادة تطلق في اللغة في الكتاب العزيز ويرد بها الإيه؟ النية والقصد. فكل هذه الآيات اللي تحدثت عن الإرادات المختلفة وتنوعها تدخل تحت الإيه؟ طيب يبقى لا تعتبر أدلة للقعد، تعتبر أدلة للإيه؟ للقعد. طيب الآن عندما أستدل بهذه القاعدة فالحقيقة أنا بعمل إيه؟ أنا بختصر الأدلة المذكورة كلها في هذه القاعدة. يبقى أنا بدل ما أستدل أذكر 10 أدلة اللي هم أصل استنباط القاعدة بذكر إيه؟ أذكر القاعدة. ها؟ لما أقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لما يجي واحد الآن يسألني في حكم شرب الدخان واستدل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار على افتراض أنها ليست حديث، لو افترضنا أن القاعدة ليست حديث، طيب أنا بختصر الطريق على المستفتي وبقول له قاعدة واحدة لا ضرر ولا ضرار، بدل ما أقول له إيه؟ كل الأدلة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم، من ضر ضر الله به، كل الأدلة الإيه؟ تحريم الضرر هتنسحب على إيه؟ هذه المسألة ولا مش هتنسحب؟ ما هو معنى أن أنا أقول ما استدلش بالقاعدة يبقى معناها أنا أريد لكل مسألة فرعية نص خاص به، وكيف هذا؟ هل العلة إنها قاعدة فقهية مستنبطة من الفروع؟ طيب الحنفية رحمه الله تعالى كما قال المصنف هنا استنبطوا القواعد الأصولية أصلا من الفروع، ولم يقل أحد بأن القواعد الأصولية لا تصلح للاستدلال، بل ربما تكون القواعد الأصولية حالة التطبيق عند الحنفية أظهر منها عند الإيه؟ عند الجمهور. يعني القواعد الأصولية الحنفية عند التطبيق أضبط منها عند الإيه؟ ليه؟ لأن هم استنبطوها أصلا من فروع فجاءت موافقة للفروع عند التطبيق. ولا يمنع هذا الاستثناء. لماذا الاستثناء أو يعني لماذا نقول بأن الاستثناء لا يمنع من الاعتماد على القواعد الفقهية؟ لأن الاستثناء هذا يكون بإيه؟ بدليل، يكون بدليل، والدليل في حد ذاته يعتبر قاعدة مستقلة، أو استثناء بقاعدة أخرى يبقى احنا عدلنا عن الاستدلال بقاعدة إلى إيه؟ إلى قاعدة. وهذا هو الذي يعني يظهر والله أعلم في هذه المسألة، أنه لا مانع من الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم يوجد مانع يحود دون ذلك. السلام عليكم. نعم لا تفضل. لا مانع من الرجوع إلى القاعدة الفقهية والاستدلال بها سواء كانت مستمدة من الفروع باعتبار أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، أو كانت مبنية على الأدلة الشرعية فتكون القاعدة بمثابة اختصار لهذه الأدلة بحيث لا نذكرها مع كل إيه مسألة، والمستثنيات إنما تكون بأدلة أو بقواعد وهذا لا يقدح في الاستدلال بالقاعدة، وخصوصا لما تكون القاعدة متفق عليها. أما القواعد المختلف فيها أو الضوابط اللي هي بتحكم باب فقط فهذه القول بعدم الاستدلال بها هو الصحيح في هذا الباب. الاستثناء ان يكون في دليل اخر نص في حكم المسألة ولا يمكن درج هذه المسألة ضمن القاعدة او ضمن مسائل القاعدة للمستثنيات عموما. ولكن اذا لم يكن لا اصلا قاعدة من درجة قاعدة اخرى خارجة من نص معين من نص اخر انت بتقول انها مندرجة تحت قاعدة اخرى مندرجة تحت قاعدة اخرى يبقى الاصل استدلال بالقاعدة الام انك انت بترد المسألة الى اصولها فتستدل بالقاعدة الام مش هتستدل بالايه الا ان تكون الجزئية المندرجة تحتها هي الصق بالمسألة المسؤول عنها من القاعدة الام. نعم يعني من باب ان الاستحسان او اللي زي ما قلنا المصالح المرسلة لكن طبعا المصالح المرسلة تبقى مبناها او منشأها كله في مقصد التشريع. عندما يأتي بدليل على مسألة شرعية يقول قاعدة يعني إذا أدى الإنسان يسلم على حكم شرعي يأتي بقاعدة يقول هل القاعدة تصلح وحدها كدليل شرعي يعني دليل يوضع في مقابل أدلة أخرى بحيث نحن نقول دي تعارض دي فكل من هذا الاعتبار لا ولكن انت بتستدل بها في الاحوال اللي احنا ذكرناها اما باعتبار ان هي مستمده اصلا من ادله شرعيه فانا اذكرها كملخص لهذه الادله كلها اذا كان الفرع ده يندرج تحتها او انها جمله فروع متشابهه اللي هو اصل استنباط الفرع ده وهذا الفرع الجديد اللي احنا عايزين نعرف حكمه شبيه بهذه الفروع والشريعه لا تفرق بين المتماثلات فهي تحتها فاستدل بها من هذه الفرع. المقدمة السابعة نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطويرها. عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار هذه العبارات كانت أساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية. ولما كان ما عدا ذلك ناتجا عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقهية معروف وقائل لها لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها وقد كانت تسمى عندهم أصولا. ولعل أقدم مصدر فقهي يستوعب انتباه الباحث في هذا المجال هو كتاب الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد. فقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة. قد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساسا بنى عليه من جاء بعده. ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته، رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية، نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه الجامعة أم القرى الحصول على درجة الماجستير. وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن. قال حفظه الله: ولما توغلت في بحوث الكتاب، يعني كتاب الخراج، وقفت على عبارات رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شموله معانيها، وفيما يلي أورد طرفا منها. أولا، التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره. يقول عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير: وقد اختلف أصحابنا في التعزير، قال بعضهم لا يبلغ به أدنى الحدود 40 صوتا، وقال بعضهم أبلغ بالتعزير 75 صوتا، أنقص عن حد الفرض، وقال بعضهم أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره. فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير، نحى الإمام أبو يوسف منحا جديدا، وهو أن وضع أصلا في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، حيث سوغ له أن يقدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه. هو طبعا هنا مثل هذه القاعدة مثل واحد، التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره، أين الدليل على ذلك؟ وهل تصلح هذه القاعدة للاستدلال بها في مواضع أخرى؟ أقول هذه القاعدة مبنية على قاعدتين. القاعدة الأولى أن العقوبة على قدر الإساءة، ومنه قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثله، إلى غير ذلك. يبقى دي القاعدة الإيه؟ القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلح، يجتمع من القاعدتين إيه؟ طبعا تصرف الإمام في الرعية، اللي طبعا كل الأدلة اللي داخل فيها نصح الراعي بالإشفاق على الرعية والقيام على حاجاتهم، وإنه من سد بابه دون حاجاتهم سد الله عز وجل كذا، كل هذا داخل تحت يعني كل الأحاديث اللي وردة في الباب توجيه الراعي، زائد قواعد الشرع كلها اللي بتنص على تحقيق المصالح من جلب المنافع ودفع المضر، داخل يصبح الاستدلال بها لهذا القاعدة أن تصرف الراعي مع الرعية منوط بالإيه؟ بالمصلحة. يجتمع من القاعدتين إيه؟ القاعدة اللي ذكرها، وطبعا أبو يوسف لم يذكرها على إنها قاعدة، ولكن هي شكلها شكل القاعدة واسمها واسم قاعدة، لأنه قال التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره، وقالها ليبحث المسألة. الحاصل هنا إن هذه القاعدة عند التأمل هننظرها مندرجة تحت القاعدتين اللي ذكرناهم، اللي هي العقوبة على قدر الإساءة زائد تصرف الراعي مع الرعية منوط بالإيه؟ بالمصلحة. فهو فعلا كلام أبو يوسف هنا مندرج تحت هاتين القاعدتين. أما لو حبيت تنظر أو لو أردت أن تجد دليلا خاصا لهذه القاعدة، ربما لإيه؟ لا تقف عليه بعيني. نعم. أقول نشأت عن فروع الشريعة. لا، هو بيجي الإمام من هؤلاء عندما يتكلم في بعض المسائل يأتي بكلمات موجزة هي زي ما قلت شبه القاعدة وكأنها قاعدة، يعني الإنسان لما يقرأها كده يقف عندها يقول قاعدة. لكن المهم نحن نعرف استنتاج هذه القاعدة من أين هو، وهل تصلح للتطبيق في كل الحالات ولا هي خاصة بأبواب معينة كضابط مثلا. الثاني، كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال. أشك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمة، وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات محكمة. طيب هذا القول لطبعتين برضو الحرار بما يستدل له؟ علي قضاء، هل القضاء هذا على بيت المال ولا على بيت المال؟ طيب هنا تدخل قاعدة، القاعدة متفق عليها الغرم بالغرم، والقاعدة ولهن مثل الذي عليهن، أقول دي قاعدة، أحد أقول كده دي قاعدة أو الله قاعدة، لأنها بتحكم علاقة إيه؟ بتحكم علاقة رجل بامرأة في باب الزواج، أو بل إنها بتحكم علاقات الناس بعضهم ببعض، وإن جاءت خاصة بباب الزواج لقدسياته ومكانته وكذا. وهو ده اللي حتى القانونيين بيعبروا عنها بأنه لا يوجد حق إلا ويقابله واجب. أنت عليك حق معين وليك في نفس الوقت إيه؟ نفس الواجب. أنت حق لك علي إذا لقيتك أن أسلم عليه وأفعل كذا وكذا، حق المسلم عن المسلم. ونفس الكلام ترى إذا أنت لقيتني، يبقى هو كان حق لك لما انا اللي قبلته، واصبح حق لي لما انت اللي ايه قبلتني. فقعدة الغرم بالغرم، طالما ان هذا الرجل هيستفيد من بيت المال في وقت من الاوقات، اذا بيت المال يستفيد منه فين؟ في الوقت اللي يخالف هذا الايه الوقت، او في الوصف اللي يخالف هذا الوصف. هو فقير ياخد من بيت المال. طيب لما يكون غني ولا يوجد احد يعود عليه هذا المال، يبقى يرد المين؟ يرد البيت. واضح؟ فهي ايضا ممكن ان هي تكون مندرجة تحت القاعدة العامة اللي هي الغرم بالغرم. رحمكم الله. وبنفس القاعدة استدل العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبر، رغم انه غير مكلف. قالوا ليه؟ لانه اذا كان بيأخذ وهو فقير فيعطي وهو غني، لان العبرة بالمال. واستدل القاعدة الايه؟ الغرم بيه الغل. نعم. هذا كثير ولا والله دايما بايت كده هو ممكن كده مع الساعه. ثالثا، ليس الامام يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة القديم يترك على قدم. أو لو دخلناها بقى في القواعد الأصولية هنقول الأصل بقاء ما كان على مكان. نعم. ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. هو طبعا هنا أعم من اللفظ اللي هو ذكره أبو يوسف رحمه الله تعالى، لأن القضية ليست متعلقة بالإمام فقط، ولكن من سبق إلى شيء فهو أحق به. وهذا كان حديث في ضعف، إلا أنه عطوه قاعدة فقهية يرجع إليها عند الفقهاء رحمه الله تعالى. الفقه بقى يأخذ أنسب الفقهاء لكن هي صيغة كقاعدة، قاعدة بيعتمد عليها أو بينطلق منها الفقيه. هو قاعد بنفسه قاعدة بينطلق منه، يقول له لا انت تعرف قاعدة، واما تناقشه في القاعدة هل هي سالمة ام يعترض عليها فقط. عشان كده بقول لي لازم تكون محصورة، لكن تقدر تقول القواعد وتتفق عليها محصورة بلا شك. طب اذا كيف كيفيه ايجاد القواعد؟ إيجابية يعني؟ يعني عشان نتناقش في القواعد الأصلية. إن أنت تبحث عن القواعد الأصلية متفق عليه. ثم بعد ذلك إذا القواعد محصورة. الرابع ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتلف فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله. إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد المتداولة في الحقبة الأخيرة لمحت فيها شبيها للكلام المذكور. مروج هي الايه؟ حافظ شعر القرآن ولا ايه؟ وذلك الشبيه ما جاء في وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذنه. وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير، في حين أن قاعدة المجلة يتسع نفاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي. طبعا هنا الرجل يتكلم في باب علاقة الإمام بالمأمومين أو الراعي بالرعي، فاختار هذه العبارة، لكن عبارة المجلة أوسع، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن. فتعرف من خلال هذه القاعدة ذهب البعض إلى أن الأصل في المنافع الحرمة، أو أن الأصل قالوا لأن هذه المنافع ملك لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن ينتفع بملك الله إلا بإذنه، فطالما لم يأتي الإذن بالانتفاع فلا يجوز. لكن طبعا هذا فيه خطأ من جانب إن الله عز وجل إذا امتن على الناس بهذه الأعيان فإنما امتن عليهم بها لينتفعوا بها، وأما أنه يمتن عليهم بها ويحرمهم من استعمالها لكن هو القياس قياس على العبد. طبعا الله عز وجل يقول كل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم فشة الإنفاق، وهذا يذكره الله عز وجل على سبيل الامتنان، الله عز وجل يرزق حتى الكافر المخالف إلا كذا. أما العبد فيعني كما يقول الشيخ محمد عبد الله الرز رحمه الله، يعني لو أذن الله عز وجل للعباد أن يتحكموا في ملكه لربما حرموا الناس من مجرد استكشاف الهوى، أي وكان الإنسان قتورا يعني. وكل ذلك يساعد على فهم تطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم. الخامس لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز الإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك. هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول يقطع عن ابنان ايه يتخذ القطعيات اللي كانوا يعطونها للناس، يعني فلان يقطع له قطعة أرض كده هذه لك أو كده. هذه العبارات تتحقق فيها معنى قاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها متعلق بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. السادس وإذ أقر بحق من حقوق الناس من قتل أو قصاص في نفس أو دونها أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه. هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة، لكنها تصور في معنى الكلمة مدلولة القاعدة المتداولة المرء مؤاخذ بإقراره. السابع كما يقولون يعني في المواد القانونية الاعتراف سيد الأدلة والإقرار سيد الأدلة. نعم، طبعا جرت العادة بأن الإنسان يسعى دائما لتحصيل المصلحة لنفسه، فلا يتصور أن يقر على نفسه بما هو منه براء. هو اعترف، نعم، إلا إذا قام القرائن على أنه كان مازح أو هازل أو نحو ذلك. السابع، كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا صلاح ذلك لهم أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في صورة جلية لعدم الحاجة إليها كثيرا. وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن حسن الشيباني. فإذا أمعنا فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألفيناه بعلل المسائل وهذا التعليل كثيرا ما يقوم مقام التقعير، وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور حتى يتبين كيف يؤصل الأحكام ويقرنها بقواعدها. ويقول في مبحث الاستحسان: ولو أن رجلا كان متوضئا فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوءه الأول كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث. شوف هو إيه، طبعا الآن يتكلم في الاستحسان، هو طبعا الاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لمقتضم اقتضى ذلك. طبعا معلش بقى المدرسة صور وده حظ. فعندنا الآن هنقول قاعدتين: قاعدة العمل بغلبة الظن، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هو الآن يقينه ايه؟ متوضئ، فكأنه استحسن بقى الاستحسن، والأصل انه متوضئ. نحن نقول هنعدل عن هذا الحب الى غيره لمقتضى اقتضى ذلك. المقتضى هو الايه؟ الاحتياط وغلبة الظن. ولذلك قال عبر عنه بإيه؟ فأفضل ذلك، ما ألزموش، يعني لم يلزمه بالوضوء ولكن جعله أفضل، لأن طبعا في براءة الذمة وفي الاحتياط وفي أشياء أخرى، ولذلك قال استحسان. فهذا ما يعبر عنه الحنفية كثيرا بقياسا كذا واستحسانا كذا، يعني في مسائل أنا أقصد هذه بعينه، يعني في بعض المسائل يقول لك ايه، والقياس يعني يجوز له قياس ولا يجوز استحسان. ليه؟ باعتبار ان القياس اما انه قياس على نص او قياس على قاعدة او استنباط من القاعدة، انما ده بيكون الاستحسان عدول عن هذه القاعدة الى غيرها بايه؟ بدليل. فهو الدليل عنده هنا العمل بغلبة الظن. نعم. وإن أخبره أحد مسلم ثقة أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة أنك أحدثت أو نمت مضطجعا أو ضعفت، لم ينبغي له أن يصلي هكذا، ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين الواحد فيه حجة إذا كان عدلا. لأن هذا أمر الدين الواحد فيه حجة إذا كان عدلا، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلم هذا ولا غير واضح، أي يعني مسألة الأحكام الشرعية يكفي في إثباتها، الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الله عز وجل يكفي في إثباتها الإيه؟ الواحد العادي زي رؤية الهلال وكذا، فنحو ذلك لو أخبره واحد ثقة بأنه أحدث خرج يقول له أنا سمعت خرجت لي، هذا يعتبر يقين، ومثل هذا اليقين يقوم اليقين الآخر اللي عنده هو، فهنا يتوضأ عملا بهذا اليقين الجديد، لأن خبر الواحد بيعمل أو بيكون حجة في دين الله عز وجل. صح، قد يكون هو طبعا عندنا ظن وهو كذلك هو ظن، ولكن بنقول لأنه الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الله عز وجل يقوم فيها الواحد مقام الجماعة. فإذا تأملنا هذا النص وجدناه يعلل الحكم بأكبر الرأي وهو الظن الغالب، وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ثم يفتي بجواز، وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على قاعدة المقررة اليقين لا يزول بالشك. هذا في الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: أولا كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدا، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع آخر فقال: ما كان من أمر الدين الواحد فيه حجة إذا كان عدلا. ثانيا الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلا كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم، والله أعلم. طبعا لأن احنا قلنا قبل كده أن حقوق الله عز وجل يتساهل فيها ما لا يتساهل في حقوق الآدميين. نعم. ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة، وأحيانا نجده يسلك طريق البدء القاعدة ويفرع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي: كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة، إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضها في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان؟ فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل. كل أمر يحل بنكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه. وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها: كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك، واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول. التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضعاً فما زال كلام المصنف حفظه الله تعالى موصولا بالقواعد التي جاءت في كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله تعالى لبيان كيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون بالقواعد من غير قصد لإرسائها، وإنما صارت فيما بعد قواعد يعتمد الناس عليها ويأخذونها بألفاظها أو يعدلون في بعض ألفاظها إلى أن دونت فيما بعد تحت اسم الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ونحو ذلك. فإذا كان قد ذكر قبل هذا بعض هذه الأشياء فإنه لا يزال يتكلم عن البعض الآخر باعتبار التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، يعني يقول حكم هذه المسألة كذا لأن كذا وكذا يقتضي ذلك. فهو هنا مثلا يقول كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك، هذه صارت فيما بعد قاعدة مشتهرة معروفة بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، كل من له حق فهو له على حاله، يعني يبقى الحق على ما هو عليه حتى يثبت أن هذا الحق زالت ملكيته عن هذا الشخص وآلت إلى غيره. فهذه عندما نلخصه فإنما تندرج تحت الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي جزء من قاعدة العمل باليقين حتى يرفع بيقين مثله أو أعلى منه، وإن كان الأقرب إليها شبها في الصياغة الأصل بقاء ما كان على ما كان. التحري يجوز في كل ما جادت فيه الضرورة، وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر والنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب. نعم، لأن هنا الشرب ضرورة يتعلق بها حفظ البدن، ضرورة يتعلق بها حفظ البدن، وقد علم أنه لو شرب نجسا لأضره، فالضرر هنا تعلق بإيه؟ تعلق بإيه الضرر؟ تعلق بضرورة من الضروريات اللي هي حفظ البدن، حفظ النفس. طيب، لأجل هذا يلزم أن يتحرى حفظا لنفسه. أما الوضوء إذا شك في طهارة الماء فعند البديل اللي هو التيمم، فيعدل إلى التيمم مباشرة، لأن القضية قضية تطهر، والتطهر كما جاز بالماء يجوز بالتيمم، وعند الاشتباه يرفع هذا الاشتباه بالعدول إلى اليقين، وعند التيمم طهارة يقينية في حالة الشك في الماء. نعم. لا يجتمع الأجر والضمان، فانظر إلى هذه القاعدة كيف أحكم نسجها وصقلت صياغتها، وإن منها ما يماثل ثم ما يماثل ثم أسلوب، وإن منها ما يماثل ثم الأسلوب الذي راجع شعب كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله لا يجتمع الأجر والضمان، فقد عبرت عنها المجلة بالصيغة نفسها تقريبا، وهي الأجر والضمان لا يجتمعان. وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه الحجة أيضا، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المكسور يتطرق إلى مسائل كثيرة، ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه. وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب الأم الذي أملاه الإمام الشافعي رحمه الله على بعض أصحابه وجدناه أحيانا يقرن الفروع بأصولها، وتلك الأصول في الغالب لا تعد أن تكون ضوابط فقهية، لا تعد أن تكون ضوابط فقهية، ومن الخليق بأن نسميها كليات باعتبار بدايتها بكل. طبعا هنا قال إيه؟ كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، هذا كأنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كان المحرم لا يباع ولا يشترى تحريما فالمكروه لا يباع ولا يشترى إيه؟ كراهة. المحرم لا يباع ولا يشترى تحريما، إذا المكروه لا يباع ولا يشترى إيه؟ كراهة فقط، باعتبار أن البيع فرع الإيه؟ البيع جوازه وعدم جوازه فرع حل الشيء أو حرمته، إذا كان حلالا حل بيعه، إذا كان حراما حرم بيعه، طب لو كان مكروها يكره. وهذا يعني وإن لم يذكر الدليل ولكن الصياغة نفسها تدل على هذا، لأنه قال كل، وهناك إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهي فيها معنى الكلية المذكورة ضابطة لباب الايه البيوع، لانهم جعلوا ان البيع له اركان، من اركان البيع المبيع نفسه، هل هو يجوز تداوله ام لا يجوز تداوله. فاذا كان يحرم تداوله يحرم، او اذا كان هو حرام في ذاته يحرم بيعه، كذلك اذا كان مكروه يبقى مكروه. نعم. وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن جراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب، وهي آية بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور. الأول هو الأمة. نعم. الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وهذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه. كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان الإكراه وما في معناه، قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم أضاف إلى ذلك قائلا: وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله. فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. اللي هو عندنا هذه يعني تدخل في باب قياس الأول. تدخل في باب قياس الأول، سواء الأعظم ده كان من جهة استعظامه في نفوس الناس أو كان هو كذلك. يعني لما يقول الله عز وجل عليكم السلام في الله عليكم السلام صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف تفضل، فلا تقل لهما أف، فهذا استعظام من الله عز وجل لهذا الصنيع، وهو التأفف للوالدين. فإذا كان ذلك مستعظما عند الله عز وجل فما فوقه فأشد استعظاما، ولهذا حرموا السب وما فوقه قياسا على التأفيف، وقالوا إن هذا قياس أولى، لأن إذا كان التأفيف ممنوع ف ما فوقه أشد منعا منه. نعم. الثاني: الرخص لا يتعدى بها مواضعها. نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تتصل بصلاة العرفة، إذ يقول معللا لبعض الأحكام: إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائما، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يكون شيء قياسا، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها، والرخص لا يتعدى بها مواضعها. هذا مهم جدا، لأن الأصل الإيه؟ الأصل العزيمة. نعم. الأصل في الأحكام العزيمة. فإذا رخص الشارع في جزئية معينة أو ربط الرخصة بباب معين فلا يجوز تجاوز هذا الباب إلى غيره إلا بإذن من الشارع، لأن الرخصة هي الأصل، العزيمة هي الأصل، والرخصة على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. فهذا مثل إيه؟ النصوص العامة. النصوص العامة تبقى على عموميتها إلا ما خص بإيه؟ بدليل. فالمخصص يعمل به في باب، والباقي يبقى على عمومه. هو نفس الكلام هنا، إن الرخصة جاء خلاف الأصل، فالأصل قائم بذات، ولا ما تجاوزه إلا في حدود بينها الشرع بالرخصة ونحوها. الله شكرا يا رب. الأذان وقعين ذكر عزمان الخير في الشرع حالة الناس تجد مجرى الرخص، فلقلنا أمر أخذ العزيمة ورخص برضه في الشرع أو طارق رخصة جديدة يعود لطارق. كيف تكون هذه؟ هو الكلام الذي ذكرته أولا، الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة، لأن الابتلاء بها شديد، وغض الطرف عنها يؤدي إلى مفاسد هي أشبه بالمفاسد التي تترتب على انتهاك الضرورية، فلهذا أنزلوها منزلة الضرورة. وإذا نزلت منزلة الضرورة وكان في هذه الضرورة ترخيص إذن يرخص فيه، ولكن قوله هنا الرخص لا يتعدى بها مواضع. مثال الآن قد يأخذ واحد من القاعدة السابقة الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو إيه أصغر منه، لكن لا يحسن الحكم على الأشياء، فيقول مثلا الزنا بالأجنبي أو قتل الوالدين أعظم أم أن النطق بكلمة الكفر أعظم؟ أجيبه، ضرب الوالدين أعظم أم النطق بكلمة الكفر؟ طيب هنا لو قلنا إن الشرع رخص في النطق بكلمة الكفر، وإحنا قلنا إن النطق بكلمة الكفر أعظم من ضرب الوالدين، يبقى نقول بهذا يرخص في ضرب الوالدين لأنه رخص من قبل في النطق بالكفر هو أعظم من ضرب الوالدين. لما الرخص لا تتعدى مواضع؟ جزاك الله خير. واضح. الآن هل يجوز المسح على القفازين مثلا أو على الكمين قياسا على المسح على الخفين أو العمامة؟ ينفع بالقاعدة اللي عندنا يعني الرخص عارف من القاعدة تطبق كيف؟ أيوه. يعني في الرخص إذا أنيطت بأشياء معينة الشرع رخص لأمور، نيجي نشوفها فين؟ في النطق بكلمة الكفر. ما هو الضرر الواقع إذا نطق المرء بكلمة الكفر وهو قلبه مطمئن بالإيمان؟ يوجد ضرر؟ هذا حق الله عز وجل، فلا يوجد ضرر. لكن الضرر المترتب على ضرب الوالدين موجود ولا مش موجود؟ لأجل هذا لا يرخص فيه بحال، لا يقتل ولا يضرب والديه. واضح؟ فهنا لأن الرخص وضعت لرفع الحرج فلا ينبغي أن تكون سبب لإفساد أكبر. يعني إذا كان هنا وضعت الرخصة للحفاظ على الحياة طالما أن قلبه اللي هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى مطمئن بالإيمان، اي القولين يترجح؟ انما بنخش على قول انما احنا بنتكلم الان في الطرق، ليه تركوا هذا الامر؟ قولين فيها تفصيل شويه. لا مش فيها تفصيل، كل قول او فعل لم يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعه. اجمعهم ايه؟ اجمعهم خلاص ما فعلهوش، لكن لو فعلوا بعضهم وتركوا بعضهم هيبقى فيها نظر ده ان هم اجتمعوا على تركه. ها؟ هيبقى اتباع لغير سبيل المؤمنين. فهذه القواعد بتريح جدا في مثل هذه الامور، ان اللي يعني لا يتصور ابدا وجود دليل خاص بكل مسألة، ولو جيت هتتعب نفسك ومش هتلاقي. ولذلك ليس من الحكمة ان انت في باب العبادات لو عرفت ان الاصل في العبادات المنع انك تسمع لسؤال ايه الدليل على انها بدعة، لان الدليل عند مين؟ عند المثبت مش عند النافي. المثبت هو اللي بيطلب بالدليل، انما النافي الاصل معاه، اصله ان الاصل في العبادات المنع. انا بقول بدعه، اثبت ان هي مش بدعه، مش تقول لي انت ايه اثبت ان هي بدعه، ما هي بدعه لان ده الاصل ان اي فعل او قول ما فعلوش الصحابه يبقى بدعه. اثبت ان هم عملوا، اما يثبت ان هم عملوا يبقى خلاص المثبت مقدم على النافي ساعه ايه، فيبقى المطالب بالاثبات او المطالب بالدليل هو الايه المثبت مش الناس. مثل البدعة تحتاج الى دليل، لا هي بدعة، انا بقول بدعة، اثبت انت ان هي مش بدعة. ايوه ما هو يثبت يعني اثبت دليل المشروعية، يثبت دليل المشروعية هي تحتاج الى دليل. نعم اما الناس يفهم عصر بالضبط. نعم. قول ده صحيح يعني. هي كيف نعم يا شيخ؟ اي تلبس في العبادات، هذا خاصة بالعبادات. دليل المسألة ألا دليل. ثالثا إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإيمان بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول المسائل المعروضة والنوادر الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق. ولذلك قال بعضهم إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية. أي صحيح، لأن طبعا قلنا القاضي بيتعرض أو المفتي لحوادث تكاد تتجدد كل يوم، وما لم يلم بأطراف هذه القواعد فيصعب عليه الوقوف على دليل خاص بكل مسألة جديدة. والنهاردة لو فتحت باب البيوع أو المعاملات بصفة خاصة هتجد مسائل تقريبا يومية متجددة، وتتابع الناس عليها بيكون سبحان الله يعني انتشار النار في الحشيش. الشيء بتعمل النهاردة كل التجار يعملوه، وربما يعني زي ما شفنا في مسألة الدولار أو الدينار العراقي ده، كل الناس خزين الدينار على، وأول ما قلنا بالمنع وبتاع الدنيا قامت ما قعدتش، لكن مع مسوغات المنع هي كذا كذا كذا كلها كانت قواعد، لكن القواعد ديت نسيت في جوار ايه ان الاصل الاباحة، وانه يفرق ايه الدينار العراقي من الدولار الامريكي من الريال السعودي مش عارف ايه، وما لاحظوش الفوارق بين ولك هو الاصل الاباحة. في ناس يعني سبحان الله كسبت ملايين وناس خسرت ملايين من وراء المسألة دي. والمجموعة الشيخ اللي كسب واللي خسر الحقيقة. أيوه بلا شك. كفاية الاعتراف بهذا الإجرام الأمريكي. الفلوس اللي بدأت خرجت يا شيخ. لا طبعا دي مسألة تانية، لما كنت بتكلم مع أحدهم فيقول لي تدمير الاقتصاد المصري كان. يكفي صلاح ابن الزوج على إقرار المحتل. ده كانت أول جزئية أنا علقت عليها الحب. يعني راجل النهاردة بيغير عملة وبيأتي بعملة جديدة، والعملة الجديدة أصلا بتتداول بالدولار، يعني مصلحته هو واحد بيبيع لك الهواء. أنا يومها حتى والله قلت الناس لفظ كده، واحد بيبيع الهواء بدولار، فهو بيحاول بياخد دولار وبيرفع قيمته وفي الآخر بيدي لك إيه ولا حاجة. رابعا، لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجها من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب. خامسا، إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليست قواعد كلية. وطبعا يعني القاعدة اللي وضعها العلماء أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، سببها إيه؟ إن بل إن بعض المزاعم لا يمكن ردها إلا بالرجوع إلى القواعد سواء كانت أصولية أو فقهية. إن واحد يجي يقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، فين الكلام ده؟ حرف الكتاب كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت الإجابة الطبيعية بتقول لهم إيه؟ إن الكتاب وضع الأصول العامة والقواعد الكلية اللي تندرج تحتها كل الجزئيات اللي يحتاجها الناس اليوم القيامة. خلصت المسألة، ربنا الكلمتين اللي هي الإيه؟ فين القواعد دي عن؟ أخذ هذه قواعد كذا وقواعد كذا وقواعد كذا، سواء كانت أصولية أو كانت إيه؟ أو كانت فقهية. من هنا فعلا تدرك مرونة الشريعة من ناحية، واستيعابها لكل ما يحتاج الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من ناحية أخرى. وده إن دل على شيء فإنما يدل على صلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان. نعم. وسؤال الشيخ يعني بالنسبة لو على هذا النمط، لو سؤال سؤال فأجابه بالقائل، هذه تكون في مقام الدليل، أقوى من الدليل. نعم. أن الدليل فرد وخاصة إذا كان حديث مثلا أحاد فممكن يتعلق في الدليل، إنما القاعدة بيكون عليها أدلة. نعم. لدرجة إن بعض الأصوليين يعني يقول بإن أو أكثر الأصوليين مش بعض الأصوليين يقولون بإن أدلة القواعد قطعية، وطبعا القول فيه يعني مجازفة شوية، ولكن لأنهم نظروا إن القاعدة الواحدة بكلها عدة أدلة فمن هنا قالوا قطعية من هذا الباب. إنما لا، هي طبعا القواعد تثبت بالأدلة الظنية، يعني أنت لما تيجي مثلا تقول قاعدة لا ضرر ولا ضرر ممكن أحد على طول عشان هي حديث أو منطوق حديث يبدا الحديث فيه كلام، فهو الحديث هو اللي بيثبت القاعدة وحده. كل الأدلة اللي ثبت في القرآن والسنة برفع الضرر تقرر القاعدة، ولكن هم قالوا ليه لا ضرر ولا ضرر؟ أولا لأنها مجازفة، ثانيا إن نطق بها حديث حتى وإن كان في بعض طرقه أو في كل طرق ما قال إلا إن الطرق بيقوي بعضها بعض، خلاص واعتمدوا كثير من العلماء، خلينا نقول ده مش موجود، والعلماء اللي قالوا كده إن القاعدة لا ضرر ولا ضرر، إن الضرر لا يجوز ابتداء ولا يجوز دفع الضرر بضرر مثلي، يعني واحد حرق لك 10 جنيه تحرق له 10 جنيه وكمان ولا تعطيه ال 10 جنيه؟ ما أنت لو قلت خلاص الضرر خلاص هو ضرني وبرد العقوبة بمثلها خلاص أنا حرق له 10 جنيه، طب فين بقى هنا الفايدة اللي أتت؟ أنا استفدت إيه لما حرقت له 10 جنيه؟ لا، هنا الفايدة إن أنا أخذ منه ال 10 جنيه يبقى استعملناه، هو ده معنى لا ضرر ولا ضرر، واضح؟ فزي ما قلنا برضه في مسألة التاني ده يقول لك اقلع زرعه، ما فيش حاجة اسمها اقلع زرعه، لا أنت تعطينا فقط الزرع وبعد كده هو ياخده ويزرعه في مكان تاني تاخد أرضك، لأن برضه الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر. فهنا نقول مثلا قول الله تبارك وتعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها، طيب ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، ومن يفعل ذلك لا لا ولا تمسكن ضرارا لتعتد، لا تمسكن ضرارا لتعتد، برضو في مسألة كتابة الدين ولا يضار كاتب ولا شهيد، ايه تاني يعني كتير، هتلاقي أدلة كتير جدا كلها من ضر ضر الله عز وجل به، هتلاقي أدلة كتير، لكن اقول لك ايه، طيب الان لو انت قلت له في الاصل ده نفسه انا بقول له ضرر وضرر لك ده حد صغير هتعمل ايه؟ لكن لما تقول له ده قاعدة والقاعدة أدلتها 1 2 3 4 10 خلاص ده قاعدة ترسخة كده ما تتحركش، فالقاعدة في الاستدلال أقوى من الدليل الفرد، لأن الدليل الفرد يمكن أن يعكر عليه إما بتضعيف أو تأويل أو غير ذلك، إنما القاعدة يودها فين؟ خلاص زي رسخة مكانها زي ما تقول. نعم كده عشان حصل أن عادة القرآن الكريم في بيان أو تأصيل بعض القواعد والمبادئ بتكون على هذا النمط، من الآية تكون جامعة لعدة معاني يندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا، وهل هذا إلا القاعدة كما عرفناها قبل ذلك؟ وعلى هذا النمط مشي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن حكم عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، فدل هذا الحديث على وجادة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد نباتي أو حيواني أو مصنوع. كما قلنا ما أسكرها كثير فقليل حرام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس، فالحديث وإن كان خبرا لكنه في معنى النهي فيصير المعنى اتركوا كل ضرر وكل ضرار. طيب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ماله؟ هذا ضرر، هذا باب القصص وعليكم في القصص حياة والأداء، أما الضرر مثلا كمان كسرة مثلا أو أحرق لي مثلا زرعا لا أحرق له زرعا نعم أو أتلف من لا أتلف منها تكون خير. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال كما ورد في رواية، وإلا شرطا يحل. نعم. القسم الثاني ما كان من غير النصوص، وهو أنواع. النوع الأول قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر قولهم لا اجتهاد مع النص، فهذه القاعدة تفيد تحريم اجتهاد في كل مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهذه القاعدة تفيد تحريم اجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته. نعم. اجتهاد مع النص المقصود أن اجتهاد يعارض النص، أما اجتهاد في فهم النص فلا يمكن فهم النص إلا باجتهاد. نعم. قولهم الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد، وهذا أمر مجمع عليه، والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها، لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضا نقض الثاني بثالث والثالث بغيره، فلا يمكن أن تستقر الأحكام. ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد للنص الشرعي أو لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح أو وقوع خطأ فاحش فينقض حينئذ. النوع الثاني وهو قسمان، الأول قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العام ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص. يعني لما نقول قواعد فقهية هي كما قلنا إن العلماء تتبعوا بعض الفروع وضعوا لها قواعد ثم نظروا في أدلة الشرع ما ينصر هذه القاعدة من الأدلة، فبدأوا يكرسوا جهدهم لتأصيل هذه القاعدة حتى زعم البعض إن هي بتكون أدلتها قطعية. نعم. قاعدة الأمور بمقاصدها مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنوانا دالا عليها لا دليلا لها، وصدرت به هذه الموسوعة تيمنا واقتداء. ومثال قاعدة اليقين لا يزول بالشك المستدل لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الحديث. ومثال قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. هو طبعا هو لا يريد الآن سرد الأدلة، ولكنه يعطي أمثلة على أن هذه القواعد بعد أن استنبطت من الفروع الفقهية وجدوا أن لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فبدأوا يقرروا هذه القاعدة من خلال الأدلة كما قرروها من قبل من خلال الفروع الفقهية. ليضيف شيخنا لفظة المعقول هنا، طبعا مهمة جدا لمسألة النظر السري. معقول والنظر السري، خصوصا وأننا نقطع بأن لا يمكن أبدا أن يخالف عقل صحيح نقل صحيح، لا يمكن ويكون يعني آكد لقبول الحكم طالما موافق للعقل خلاص. ومثال قاعدة العادة محكمة، ومثل قاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه، وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة، منها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ومنها قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ومن أدلتها قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى عند إن لله إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول. إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يبطل أعماله. ما شيخنا الربط يعني بين الدليل والقاعدة؟ مش فاهم يعني أتوقف بين الدليل والقاعدة؟ يعني هو يقول من قلة القاعدة ما يلفظ من قول، مش فاهم يعني. الكلام أولى من إهماله، إذا كان الله عز وجل لا يهمل كلمة يتكلمها المرء ويؤتى بكل ما تكلم به، فمن باب أولى أن يعمل المرء الكلام بدل أن يهمل بعضه. نعم. الثاني قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي، حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية، ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها على استقرار المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها، كما قال أستاذنا الزرقاء. هو توفي شفنا حضرتك قلت وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي، إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة أو الاستصلاح والعرف والاستقراء وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام، لأنه لا يعقل ويستبعد جدا أن يبني فقيه مجتهد حكما لمسألة فقهية أو يعلل لمسائل فقهية معتمدا على مجرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمدا على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم كانوا أجل وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء اتفق وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره، فمن استند إلى القياس لا يقال إنه حكم بغير ما أنزل الله، لأن هناك من ينكر القياس ولا يعمل به، وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها لا يقال إن حكمه مخالف للشرع، لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة، وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي أو شرع من قبلنا أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلا لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحكمه. طبعا هنا بأن توجد بعض القواعد اللي مردها الى الأدلة المختلف فيها، ومنها مثلا القياس، يعني هو يقول هنا وسواء اتفق عليه ام اختلف الفقهاء في اعتباره. السلام عليكم. السلام عليكم. سواء اتفق عليه ام اختلف الفقهاء في اعتباره، فمن استند الى القياس لا يقال انه حكم بغير ما انزل الله، لان هناك من ينكر القياس ولا يعمل به. طبعا اللي ينكر القياس هو الظاهرية، ظن منهم ان القياس من باب القول على الله عز وجل بغير علم. ولو جاز ان يرمى احد من القائسين بانه حكم بغير ما انزل الله لرمي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انه هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي مهد لقواعد القياس، ومنها انه لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة القبلة للصائم قسها على المضمضة للصائم، ولما اراد رجل ان ينتفي من ولده قسها على مسألة النوق التي يمكن ان تنزع الى جد بعيد او نحو ذلك. فالحاصل ان القياس وان انكره البعض فانما انكروه لما رأوا اصحاب الرأي توسعوا فيه، انما هل ينكره منصف؟ لا ينكره منصف، لانه الحاق لمسائل بمسائل اخرى منصوص عليه. اذا هو اعمال النصوص وليس اهدارا لها او تقولا على الله عز وجل بغير علم. نقول وكذلك من استند في حكمه الى المصلحة الغالبة او مصلحة غلب على ظنه وجودها لا يقال ان حكمه مخالف للشرع. ليه؟ لان احنا قلنا ان الشرع من مقاصده الرئيسية جلب المصالح، فاذا تبين له ان هذه المصلحة بشروطها يصلح ان يستدل بها، يعني تكون مصلحة قطعية وعامة وكلية ولا تعارض نص شرعي، اللي هي الشروط اللي يجب ان تتوفر في المصلحة المرسلة لكي يقال بها، فهذا في الحقيقة متبع للشرع، لان بنقول ان المصلحة بفرقها عن القياس ان القياس بيكون قياس على نص، اما المصلحة فبيكون قياس على مقاصد الشرع. فإذا قلنا بأن القياس جائز يبقى المصلحة أيضا جائزة طالما أن هي قياس على مقاصد التشريع، لكن قد يختلف العلماء في تقدير هذه المصلحة. واحد يراها مصلحة والآخر لا يراها مصلحة، مثل مثلا اختلافهم الآن في مسألة دخول المجالس النيابية، فبعضهم يرى أن فيها مصلحة من إعلاء كلمة الله والدعوة إلى مش عارف كذا أو بيقول مصالح، هل هذه المصالح معتبرة أو غير معتبرة؟ هذه يختلف فيها او تختلف وجهات نظر الايه الفقهاء من جهة قياس المصالح والمفاسد ومقارنة هذه بتلك وايها ارجح، فعندئذ يقع الايه يقع الخلاف. قال وكذلك بالنسبة للعرف او قول الصحابي او شرع من قبلنا او سد الذرائع، طبعا دي كلها ادلة لان العلماء اختلفوا في اعتبارها او عدم اعتبارها، فهو بيقول ان يستدل بها لا يقال عنه انه متقول على الله عز وجل، بل انه لو قعد قعدة بناء على هذا فلا حرج في ذلك. نعم. من امثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم انما يثبت الحكم بثبوت السبب، هذه قاعدة اصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الاجماع ومعقول النصوص، فمثلا يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس. فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد يستدل لها بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومنها قولهم الأيمان في جميع الخصومات موضوع في جانب المدعي عليه إلا في جانب المدعي عليه إلا في القسامة. وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومنها قولهم إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة. هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف. ومنها قولهم إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن. فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. هو طبعا بدأ يذكر أمثلة لما سبق ذكره، فمنها قولهم إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذه ممكن واحد تاني يعللها أو يقول فيها إن الحكم يدور أو يدور مع سببه وجودا وعدما. نعم طبعا هذه مستنبطة من إيه؟ باستقراء نصوص الشرع التي غلب عليها خطاب الوضع، اللي هي تعليق شيء على شيء آخر فيما لا تدرك حكمته غالبا، وإن أدركت الحكمة فبيقولش بقى مع الثبت، يعني يثبت الحكم بثبوت السبب، ولكن بيقولوا إيه الحكم يضر مع علته وجودا وعدما، وفرقوا بين السبب والعلة، إن السبب غير مدرك المعنى بخلاف العلة فهي مدركة الإيه مدركة المعنى. قولهم الأيمان في جميع الخصومات موضوعا، الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسام. طبعا الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، لو أن عليكم السلام وبركاته امرأة ادعى على آخر دعوة ما، فهو المطالب بإقامة البينة ولا يطالبه بالحلف، إنما هو الذي يحلف. يعني لو قال عم زيد أخذ مني 1000 جنيه، هو مطالب أن يأتي بالبينة باثنين شهود يشهدون معه أو يشهدان معه أنه أخذ منه الايه 1000 جنيه. طيب الآخر لا يقال له احلف أنك لم تأخذ، وإنما يقال للآخر احلف أنه أخذ، لأن المثبت هو اللي عليه إقامة الدليل. فالآن أنت بتثبت أن هو له شيء عندك أو لك شيء عنده، يبقى اثبت بايه بينة. طب ما في شيء، يبقى لا تملك اكثر من ايه يبقى البينة على المدعي اللي ما عنده شيء، والله خلاص والله ما عندي شيء يكفي هذا. نعم طبعا مسألة الاشارة والعبارة هذه مسألة متعلقة بالاصول، لعبارة النص واشارة النص هذه طبعا يعني محتاجة شرح شوية في نرجعها. قولهم اذا وجبت مخالفة اصل او قاعدة وجب تقليل المخالفة ما امكن، ليه؟ لان الاصل عظيم، والأصل النزول على أوامر الكتاب والسنة، إلا إذا وصل الأمر إلى كما قلنا مشقة غير محتملة، إذا عندئذ إيه وديت يتفرع عنها إن الميسور لا يسقط به المعسور. يعني لو أن إنسانا يستطيع أن يغسل جزءا من بدنه ويعجز عن الجزء الباقي، يبقى لابد أن يغسل هذا الجزء المتاح أو المتيسر إيه غسل، إنما يقول خلاص طالما فيه جزء لا يمكن غسله يبقى أترك الغسل كله، لا. إذا كان يعجز عن القيام في الصلاة يبقى يسقط عنه القيام، لكن لا تسقط عنه الإيه الصلاة بالكلية من هذا الباب. نعم قلت هذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة، لكنها لا ترفع التكليف، هي ترفع الحرج والمشقة. فنشوف الحرج والمشقة وأنت إيه في جانب معين أو في باب معين، يبقى نرفع الحرج فيهن، أما نحن نرفع التكليف بالكلية فهذا ليس إلى أحد، لأن التكليف إلى الله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. وعليه فذكر قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، طبعا يسبقه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. سادسة كفر استدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام، هذه المسألة المقدمة السادسة حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام، هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية، حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها، وهو مصادر الأحكام وأدلتها. وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستندوا إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟ وبعبارة أخرى، هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه حكم شرعي؟ وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وقالوا أيضا في المقالة الأولى من المقدمة، وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة إثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان. وقال ابن الجيم في الفوائد الزينية كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه. وقال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقى: ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاما استحسانية خاصة، ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر الضابط على أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط. أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء. فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين: الأول أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع. الثاني أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسا على المسائل الفقهية المدونة. هكذا قالوا. وأقول هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه، حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولا، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانيا. فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون مبنيا على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنيا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. فإذا كانت القاعدة نصا قرآنيا كريما فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق، فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلا شرعيا معمولا به ولا يجوز تقديم غيره عليه؟ من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا، وهو في نفس الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة، كما يستثنى منها بعض أنواع البيوع المحرمة وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما التخريج. ومن السنة حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث الخراج بالضمان، وحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وغيرها كثير. فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها. ولعل هذا لم يكن الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح، فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية. وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقاء مد الله في عمره في الخير حين قال: ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام، ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب. وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد، ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع من الاحتكام إليها. وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولا إلى الأدلة المتفق عليها، فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة، فإن أمكن إعطاء المسألة حكما بموجبه عند من يعتبرونه دليلا كان بها واعتبرت القاعدة دليلا تابعا يستأنس به. وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي أو دليل أصولي ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلا شرعيا يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟ قلت سابقا إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه أو استقراء استقرأوه، فعلى من تعرض مثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها. وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن، وهي القواعد التي يستند إليها التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها. ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية. وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة، فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق. وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام، قال: الاستدلال هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. وفيه قاعدتان. قال: القاعدة الثانية: إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بأدلة العقل، خلافا للمعتزلة، وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها. فيستدل على الأحكام بهذه القواعد إلى أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه من هذه المسألة متعلقة بحكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. نستطيع أن نلخصها في كلمات مجزة، فنقول: القاعدة الفقهية في أصل استمدادها كما عرفناها أنها مأخوذة من إيه؟ جملة فروع فقهية اتفق حكمها أو اتحد مخرجها رحمكم الله، فيؤخذ هذا المخرج أو هذا الحكم ويوضع بمثابة القاعدة. طيب، يلاحظ في هذا الكلام إيه؟ لما نقول إن القواعد الفقهية عبارة عن حكم مضطرد في عدة مسائل فرعية، مسائل فرعية هذه من أين عرفنا حكمها؟ النصوص الشرعية. طيب، وكذلك قولنا اتحد مخرجها، معروف أن المخرج جهة واحدة وهي النصوص الشرعية. ومن المعلوم يقين أن الشريعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. الشريعة، ولست أدري كيف غفل المصنف عن هذه الجزئية، بل هذا يعد من دلائل إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن والسنة، أنك لا تكاد تجد متماثلين اختلف في الحكم إلا لمصلحة أو ضرورة شرعية، ولا تكاد تجد مجتمعين افترقا إلا لنفس الغاية. فإذا كان المعهود من عرف الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فإذا وجدت عندنا فروع كثيرة مضطردة في حكم واحد أو مندرجة تحت مخرج واحد، فالأصل إيه؟ إن حكم غيرها يقاس عليها بجامع ما ذكرناه من إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وهذا ما يعرف بالمصالح المرسلة، يعني زي ما نقول القياس بيكون قياس على نص، فالمصالح المرسلة قياس على مقاصد التشريع وقواعد عامة للشريعة، وهي معتبرة على الراجح عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا إذا قلنا بأن أصل استمداد القاعدة إيه؟ الفروع الفقهية. يبقى بجوار هذه هنضع قاعدة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فالأصل أن كل الفروع المشابهة لهذه الفروع تدخل تحت هذا الحكم أو تندرج تحته باعتبار إيه؟ ليس باعتبار ان بقاعدة كدليل ينسحب على كل المسائل، ولكن لاننا وجدنا الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقة. خلاص، هذه واحد. الثانية، اذا كانت القاعدة مبنية على ادلة شرعية نحو القواعد الخمس الاصول، فعندما نلحق او نستدل بهذه القاعدة فإنما يكون على سبيل اختصار لهذه الأدلة، على سبيل الاختصار لهذه الأدلة. ليه؟ لأن القاعدة الواحدة قد يدل عليها جملة أدلة ولا لا. يعني لو جينا نقول مثلا الأمور بمقاصد، أصلها إنما الأعمال بالنية، هذه واحدة فقط، هذا الدليل فقط القاعدة أم لها أدلة أخرى؟ اذكر شيئا منها. قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا استغفر الله، لا خير في كثير من نجوم.